الحامل كم تكون سماحة الشيخ، ومتى يجوز للمطلق أن يراجع إذا كانت حامل؟ عدة الحامل وضع الحمل، وضع كما قال سبحانه وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، في الطلاق والموت جميعا. أيوة. إذا مات عنها أو طلقها عدتها وضع الحمل، وله أن يراجعها في الطلاق قبل أن تضع الحمل إذا كان الطلاق واحدة أو اثنتين. نعم. أما إن كان الطلاق آخر الثلاث فليس في رجعة، إنما الرجعة في واحدة واثنتين. نعم. جزاكم الله خيرا.